حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من حديث التراث. مستمعي الكرام، اليوم سوف نستمع بمشيئة الله تعالى إلى صوت العالم الراحل الدكتور جمال الدين محمود، الذي ولد في 19 من شهر أكتوبر عام 1930 في محافظة أسيوط. حصل المستشار الدكتور جمال الدين محمود على ليسانس الحقوق عام 1951، ثم على الدكتوراه في الشريعة عام 1969. تدرج في وظائف القضاء حتى عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 1984. كما عمل الدكتور جمال الدين محمود أمينا عاما للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل المستشار الدكتور جمال الدين محمود، وهو يحدثنا تحت عنوان الإسلام والعلم، وقد سجل هذا الحديث عام 1996. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نزلت أول آيات القرآن الكريم في سورة العلق بدأت بكلمة اقرأ، وهي دعوة للعلم في كل فروعه وبكل وسائله وباسم الله وحده. ولو أن أرقى الأمم أرادت أن تتخذ شعارا لها يدل على حرصها على نشر العلم بين أبنائها لما وجدت خيرا من هذه العبارة. ولذلك يبدو الدين في حقيقته إطارا للتعليم كهدف، وليس من مفرداته كسائر العلوم. ووضع الدين الصحيح يقتضي منا أن ننظر إليه باعتباره التكوين الأساسي للإنسان وللمواطن، وعندما يكون الأساس قويما يكون ما نبنيه عليه سليما. فإذا أردنا أن نخرج مهندسا أو طبيبا أو عالما بالكيمياء، فإن ذلك لا يتطلب أن يتعمق هؤلاء في دراسة الدين، وإنما يتطلب الأمر أن يكون الدين بالنسبة إليهم هو الإطار الذي تعلم داخله كل ما يكتشف من العلوم وكل ما يبتكره عقل الإنسان. وأول أثر لذلك هو تلك النظرة الخلقية إلى أهداف العلم وغاياته الشريفة في خدمة الإنسان، لا في تدميره جسديا أو فكريا أو نفسيا. ولذلك لا نكاد نسمع عن اجتهاد العلماء المسلمين في ابتكار وسيلة من وسائل دمار الإنسان أو العمران، ونظرة واحدة إلى ما أبدعته قرائح العلماء المسلمين نجد أنها أبدعت كل ما ينفع الإنسان ويرتفع به وبمستقبله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الإسلام والعلم حدثنا العالم الراحل الدكتور جمال الدين محمود. مستمعنا الكرام، وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من حديث التراث، لكم تحيات الزميل أنور معروف من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.